إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، أخرج الترمذي والنسائي وابن حبان من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو يقول: رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى لي، وانصرني على من بغى علي، رب اجعلني لك شكارا، لك ذكارا، لك رهابا، لك مطواعا، لك مخبتا، إليك أواها منيبا، رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت قلبي، واهد قلبي، وسدد لساني، واسلل سخيمة قلبي. عباد الله، هذا الحديث العظيم من أدعية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي كان يحافظ عليها، كما ذكر هذا ابن عباس رضي الله عنهما، وهي من الأدعية الجامعة التي جمعت خيرا عظيما. نعم عباد الله، وفي هذا الحديث بيان لما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الالتجاء لله تبارك وتعالى والافتقار إليه سبحانه وتعالى. فكثيرا ما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يلجأ إلى الله ويدعو الله سبحانه وتعالى في سره وعلانيته، في غناه وفقره، في خوفه وأمنه، في سفره وحضره، لأن الالتجاء إلى الله يا عباد الله قوة، فأنت قوي بالله تبارك وتعالى، غني بالله سبحانه وتعالى، عزيز بالله جل وعلا، وأنت فقير إن لم يغنك الله، ضعيف إن لم يقوك الله، ذليل إن لم يعزك الله سبحانه وتعالى. والافتقار إلى الله واللجوء إليه سبحانه وتعالى هو أقرب الطرق التي توصل العبد وتقربه وتدنيه من ربه. قال سهل بن عبد الله التستري رحمه الله: ليس بين العبد وبين ربه طريق أقرب من الافتقار، أي أنك تظهر الافتقار والحاجة لله فترجع إلى الله دائما بأن يقضي الله جل وعلا حوائجك. قال ابن القيم رحمه الله: وما أوتي من أوتي إلا من قبل إضاعة الشكر وإهمال الافتقار والدعاء. نعم عباد الله، ما أوتي من أوتي من الناس يوم أن دخل في قلوبهم الكبر والعجب بالنفس والذات فلم يظهر الافتقار والحاجة إلى الله سبحانه وتعالى، ظنوا بأنهم بأموالهم لا يحتاجون إلى من يعين، وخير من يعين هو الله سبحانه وتعالى. ظنوا أنهم مكتفون إذا كانوا أغنياء وأقوياء وغير ذلك مما يتحصلون عليه في هذه الدنيا. ولهذا قال ابن القيم: ولا ظفر من ظفر بمشيئة الله وعونه إلا بقيامه بالشكر وصدق الافتقار والدعاء. نعم عباد الله، إن افتقارك إلى الله وحاجتك إليه ورجوعك إليه هي سبب الهداية. قال الله عز وجل: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. إذا لجأت إلى الله لأنك ترجع إلى القوي إلى العزيز إلى الكريم إلى من بيده ملكوت السماوات والأرض، أشدد يديك بحبل الله معتصما، فإنه الركن إن خانتك أركانه. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: تأملت أنفع الدعاء فإذا هو سؤال العون على مرضاته، أن تسأل الله وأن تلجأ إلى الله بأن يعينك على مرضاته. ثم قال: ثم رأيته في الفاتحة في قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نعبد إلا الله، لا نعبد إلا إياك يا الله، لا نذل لخلق من مخلوقاتك، لا نستعين إلا بك يا الله، إياك نعبد وإياك نستعين. نعم عباد الله، إن من لجأ إلى الله يلجأ إلى قوة، وأما إذا ركن الإنسان إلى نفسه فإنه يركن إلى ضعف ويركن إلى جهل ويركن إلى ما يكون سببا في خذلانه في أحلك الأوقات والأزمان. ولهذا عباد الله، انظروا إلى قصة يوسف عليه السلام الذي لجأ إلى الله واعتصم بالله، كيف أن الله عز وجل نجاه لما تعرض لتلك الفتنة، لتلك المرأة التي هيأت وتهيأت وهيأت سبل تلك الشهوة للإيقاع به عليه السلام. لما وقع وحصلت تلك الحادثة له وذلك الابتلاء والامتحان والاختبار، هرب إلى الله وابتعد من تلك المعصية. قال الله عز وجل: واستبق الباب وقدت قميصه من دبر. لما عرضت نفسها عليه بالإيقاع بالفتنة والمعصية والشهوة المحرمة استبق الباب ذهب يبحث عن الباب الذي يفر منها إلى الله سبحانه وتعالى، بل إنه فضل السجن على الوقوع في تلك المعصية التي تغضب الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل عن: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. وقال الله عز وجل عن: قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. قال الله: فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. انظروا عباد الله إلى افتقار هذا العبد النبي الكريم إلى الله سبحانه وتعالى وإظهاره لفقره وحاجته. قال: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. وهكذا عباد الله، أولئك الفتية الذين اعتصموا بالله ولجأوا إلى الله سبحانه وتعالى، الذين هربوا من المعصية مع أنهم كانوا أثرياء وكانوا أغنياء، لكن لم يطب لهم العيش في وسط قوم يعصون الله تبارك وتعالى، يشركون بالله، يرتكبون المحرمات. أولئك الفتية الذين قص الله عز وجل علينا قصتهم في سورة الكهف، فقال: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. هؤلاء الفتية آمنوا بالله ولجأوا إلى الله واعتصموا بالله سبحانه وتعالى، فقالوا: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. قال الله عز وجل: فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. مكثوا 309 سنين في الكهف حفظهم الله تبارك وتعالى من شر أولئك يوم أن اعتصموا به سبحانه وتعالى، فخلد ذكرهم في القرآن، فصار كل من يقرأ سورة الكهف يقرأ قصة أولئك النفر 7 الشباب وذا منهم الكلب، وهو الصحيح الذي رجحه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن عدتهم 7 وذا منهم الكلب، لأن الله عز وجل قال: سيقولون 3 رابعهم كلبهم، ويقولون 5 سادسهم كلبهم، فوصف هذين القولين بقوله رجما بالغيب، ثم قال: ويقولون 7 وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل. قال ابن عباس: أنا من القليل الذين ذكر الله عز وجل أنه لا يعلم عدتهم. نعم عباد الله، هكذا ينبغي على المسلم أن يلجأ إلى الله بالعبادة والطاعة والدعاء والاستغفار، ويبتعد عن المعاصي والذنوب والآثام. إذا أراد الله أن يرحمه وأن يكرمه بأنواع المكارم والمنح والعطايا، نعم عباد الله، ولا يثق العبد بنفسه. احذر عبد الله أن تغتر بنفسك وإن كنت صاحب مال، أو تغتر بذكائك وإن كنت صاحب ذكاء، أو تغتر بمنصبك وإن كنت صاحب منصب، فإنك إذا وثبت من نفسك وركنت إلى نفسك ركنتها إلى ضعف وخور، فسرعان ما تخذلك هذه النفس. ولهذا تظهر عبارة وخطأ من يقول: أنا واثق من نفسي. لا يجوز أن تقول أنا واثق من نفسي، لأن هذه الكلمة كلمة جائرة، كلمة فيها من العجب والكبر وإظهار الغنى مع أنك فقير يا عبد الله، وإظهار القوة مع أنك ضعيف يا عبد الله. ولهذا لما سئل العلماء عن هذه اللفظة، سئل الشيخ ابن الشيخ الفوزان رحمه الله فقال هذه من الجهالات، ولما سئل الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله قال لا تجوز. نعم عباد الله، لأن الثقة كما ذكر ابن القيم في مدارج السالكين هي خلاصة التوكل، الثقة بالله هي خلاصة التوكل، فلا يجوز أن يتوكل العبد إلا على الله سبحانه وتعالى، فلا تثق بنفسك. ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، فقد جاء عند النسائي والحاكم من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لفاطمة: يا فاطمة، ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به، أو تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. بل جاء بلفظ آخر من حديث أبي بكر كما عند أحمد في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوات المكروب، اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، أصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ودنيانا التي فيها معاشنا، وآخرتنا وآخرتنا التي فيها إليها معادنا، واجعل اللهم الحياة خير، اللهم اجعل الحياة خير لنا، والموت راحة لنا من كل شر. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصل الله وسلم وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، انظروا إلى معاني هذا الحديث العظيم الذي علم النبي صلى الله عليه وسلم أمته، فكان يقوله من أجل أن تقتدي به هذه الأمة: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الدعاء: رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى لي، وانصرني على من بغى علي. رب أعني ولا تعن علي، أعني على نفسي، أعني على طاعتك، أعني على ترك معصيتك، أعني على ما يرضيك، ولا تعن علي، لا تعن على نفسي، ولا تعن علي نفسي، ولا الشيطان، ولا الهوى، ولا الأعداء، ولا تعن علي لجوء إلى الله سبحانه وتعالى، وانصرني ولا تنصر علي، انصرني ولا تنصر علي ظالما ولا عدوا. كم أنا وأنت بحاجة إلى مثل هذا الدعاء يا عباد الله. نحن نواجه أعداء، سواء كان النفس الشريرة أو كان أعداء خارجيين أو كان الشيطان أو كانت الدنيا أو غير ذلك، نحن نمرر، نحتاج أن الله عز وجل يشفينا فنلجأ إليه سبحانه وتعالى. ولهذا انظر إلى إبراهيم عليه السلام كيف يقول ويدعو قومه ويحاجهم بأن الله عز وجل هو المتصرف بالكون كله أجمع بره وبحره سفليه وعلويه أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين نعم عباد الله فالأمر أمر الله والملك ملك الله والخلق خلق الله والعباد عباد الله سبحانه وتعالى فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من مثل هرصرن ليس مطلقا وإنما قيد بالباغ أن ينصرك الله ليس دائما وإن كنت ظالما وإن كنت معتديا لكن قيده صلى الله عليه وسلم بمن يبغي عليك ويظلمك ثم قال رب اجعلني لك شكارا أي كثير الشكر لك ذكارا أي كثير الذكر ولا يكون العبد